إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا معكم الأسبوع الماضي بسلسلة مباركة تحثنا على الإيجابية والخطوات العملية في هذه الأوقات والبلايا الصعبة التي تمر على الأمة، وسميناها بالأسرة السعيدة، لأنه كما لا يخفى عليكم جميعاً أن أعظم بناء ينبغي للواحد منا أن يحافظ عليه هو بناء الأسرة الذي بصلاحه صلاح المجتمع. ورددنا عن شبهة من يزعم أن هذا الوقت لا داعي فيه للزواج ولا للإقبال على الزواج. وقبل أن أبدأ بموضوع اليوم، أريد أن أبين أمراً سريعاً، أنه من أعظم النعم التي يمنها الله جل جلاله عليك، يمن بها عليك أن يوفقك للعمل بعد الخطبة. فكم فرحت عندما جاءني أحد الإخوة بعد يومين أو ثلاثة من الخطبة وقال لي: عندما ذكرت لنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو، عندما ذهب يعرض ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها على الصحابة، على أبي بكر وعثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في قلبي أن هذا من السنة والدين. ثم جاء وقال لي: إن ابنتي كذا وكذا، وتكلمنا بباقي التفاصيل. ورجل آخر كذلك أخبرني بنفس الأمر. فالعبرة أيها الحبيب، عندما تجلس في الخطبة، وهذا الكلام الذي أقوله الآن لهذه الخطبة ولكل ما سيأتي من خطب، أن تجلس بنية التطبيق، لا أن تتحول الخطبة مع مرور الأوقات والأزمان والأعمار، صار لي 30، 40، 50، 60 سنة أكثر أقل أستمع الخطب، لأن الخطب نهار الجمعة واجب علينا ولازم نجي، فتعودت أأتي إلى المسجد وأسمع ثم أمشي. والله تعالى بشر العباد، من هم يا ربي الذين بشرتهم؟ قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فنية الاتباع والتطبيق والعمل بعد الخطبة لابد أن تكون حاضرة عندنا بعد كل خطبة، تكلم الشيخ هذا الأسبوع عن كذا وكذا، أين أستطيع أن أطبق؟ لو كان التغيير يا إخواننا لن أقول 1%، بل سأقول 0.1%. كل خطبة أنا هل أقدر أغير؟ بس غيرت مع الوقت، بعد شهر وشهرين وسنة وسنتين وعشرة، ومن صير. أما إذا لم أنوي التغيير وبقيت في مكاني فسأبقى في مكاني، ولو سمعت خطبا لا من الشيخ الفلاني أو العلاني، بل لو سمعنا خطبا من النبي صلى الله عليه وسلم سنبقى في أماكننا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا كما يختم الخطيب دائما خطبته: من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشبهة التي سندندن حولها في هذه الخطبة بإذن الله جل جلاله: أولئك الذين يقولون طيب يا شيخ بارك الله فيك، رغبتنا الأسبوع الماضي للزواج، بسم الله أقبلنا، نوينا على الزواج، خطبنا، عقدنا القران، كنا ناويين نترك، كنا ناويين نوقف في سبب هالأوضاع، ما حنوقف حنكمل، ولكن بدك تسمح لنا. هلا إنجاب ما في، هلا أوضاع صعبة، وأنجأ عايشين نحن وهالمرة عم ناكل ونشرب، إني أنا أنجب أولادي الآن ما أقدر. بل الأعجب والأشد من ذلك أن يقوم البعض ليقوم: هل هذا أمر الله؟ مش حرام عليك؟ إذا بيشوف واحد جاي بشر بقوله الحمد لله بشرك المرأة حامل، الله أكبر، ببلش بالتكبير، هو حرام عليك؟ تعايف عارف بأي زمن نحن عايشين؟ عم تظلم الولد، وببلش توزيع أحكام عليه وعلى مرته وعلى عيل اللي هو فيها، لأنه المسكين نوى يجيب ولد، فبقول له كيف بده يعيش وكيف بدك تطعميه وتشربه ونحن بزمن حرب، إلى غير ذلك من الشبهات والكلمات التي تقال من هذا وذاك المتعلقة بموضوع الإنجاب. لذلك نقول مستعينين بالله جل جلاله: أيها الأحبة في الله، لابد أن نعلم أنه من أعظم مقاصد الزواج الذي فرضه وشرعه الملك جل جلاله هو الإنجاب. بل المتأمل في الزواج يرى أن الفطرة البشرية التي فطر الله الرجل عليها وفطر المرأة عليها قائمة على عدة أمور، منها الشهوة، والشهوة تدفع للميل. هذا الميل الذي يبدأ بالظهور عند الرجل وعند المرأة، فيذهب إلى أبيه ويقول له: فتشنا على عروس، يذهب إلى أمه: فتشيلنا على عروس، يذهب إلى شيخه: فتشنا على عروس، إلى غير ذلك. هذا الدافع ما هو؟ فطرة. والدافع الموجود كذلك عند البنت، وإن كان مغطى بالحياء لكنه موجود، مقصوده ذاك التلاقي الذي ينتج عنه بإذن الله تعالى بين قوسين الهبة. الهبة، بدي اياك تراجع بالقرآن الكريم كل الآيات التي ذكر الله جل جلاله فيها موضوع الأولاد. بما ذكر الله تعالى هذه الآيات؟ بما خصها بصفة وفعلة؟ قال يهب. على سبيل المثال قال جل جلاله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حتى الأنبياء بفهمهم عن الله، ما قال ربي أعطني وهو عطية، ما قال ربي ارزقني وهو رزق، قال ربي هب لي. هذا إبراهيم، هذا الخليل اللي بيفهم على الله، قال ربي هب لي من الصالحين. هب لي، لما يا إبراهيم تقول هبة؟ أليس هو اجتماع رجل مع امرأة؟ هذا اسمه ستار لحقيقة الأمر، أن الولد من خزائن الله تعالى فقط، إنما اجتماع الرجل مع المرأة إنما هو سبب من الأسباب. إذن فقل لي، كيف جاء عيسى عليه السلام؟ ألم يأتي عيسى عليه السلام من مريم، من أم بلا أب؟ بل كيف جاء آدم عليه السلام؟ ألم يأتي آدم بلا أم وبلا أب؟ إذن اجتماع الأم والأب إنما هو سبب، ولا ينبغي لهذا السبب أن يحجبنا عن الحقيقة، لذلك قال الله هبة، الهبة هي العطية من غير مقابل، وهبتك هذا الشيء بغير مقابل، أهديتك هذا الشيء لأنك أهديتني شيء فبرد لك الهدية. أما الهبة بدون مقابل، الولد هبة من الله. ثم جعله الله جل جلاله من أعظم الاستثمارات الدنيوية والأخروية. يأتي المرء يوم القيامة فارغا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: في عمل صالح بينزل، ما في عمل صالح ننتقل للثانية، في علم ينتفع به ما كان يعلم الناس وعنده علم يتركه في الأرض، رحنا للثالثة. قال: أو ولد بس بين قوسين صالح، صالح أو ولد صالح يدعو له. لذلك سيأتي يوم القيامة آباء وأمهات يقفون في موقف عظيم، موقف المحشر، وإذا بهم يلبسون، تأتي الملائكة معها قدور عليها تيجان مرصعة بالذهب والفضة، ثم يحمل هذا التاج ويوضع على رأس الأب ويوضع على رأس الأم، فالأم بتستغرب والولد بيستغرب: بما كسين هذا؟ لما كسيت هذا التاج أنا وحدي مقارنة مع كل أهل المحشر؟ فيقال لهم: بأخذ ولدكم القرآن. انت اشتغلت على ابنك، انت سجلته بدورات القرآن، انت قبلت يروح على المسجد ويعتكف بالمسجد ويبقى بالدورات ويحضر اللقاءات ويتفرغ للقرآن، وأنفقت مالك على هذا الأمر واستثمرت في هذا الأمر، هذا لن يضيع. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدرة الواحدة في هذا التاج إذا نزلت للدنيا تغطي نور الشمس. لما؟ قال: بأخذ ولدكم القرآن، فهو من أعظم الاستثمارات. ولا أظن أن منظرا على وجه الأرض تقر به عيون الآباء والأمهات أجمل من منظر أبنائهم وبناتهم بين أيديهم في الدين. يقوم للصلاة، ينزل للمسجد، يخاف الله، لا يأكل الحرام، يبتعد عن الشبهات، لا يختلط مع البنات، إلى غير ذلك المناظر. هذا المنظر تقر به عين الأب الصالح أكثر من منظر ولده وهو يتاجر ويكسب المال ويركب السيارات ويعيش بالعمارات. أجمل من هذا المنظر منظر الابن والولد والبنت وهما بين يدي الدين. لذلك جعل الله جل جلاله هذا المطلب من أعظم مطالب الأنبياء. وكلنا يقرأ سورة مريم، ارجعوا إليها وقرأوها ورجعوا الصفحة الأولى فيها، كيف فتحها الله جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كاف ها يا عين صاد. اسمع: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني، كبرت بالعمر معاش في قوة، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. خليني أوقف معك شوي على هالمكان. ما مقصود طلب الولد عند زكريا؟ لما؟ يحمل اسمي حتى يساعدني بس اكبر. هذا المطلب عند كل الناس، اليهودي نفس المطلب بيحمل، والنصراني نفس المطلب، والبوذي نفس المطلب، واللي بلدين نفس المطلب، والمسلم نفس المطلب. لكن المؤمن يحمل هم الدين وإقامة الدين. ماذا تريد من الولد؟ قال: يا ربي أريد إنشاء أسرة صالحة فيها ذرية تحمل الدين. إذا نظر إليها بعد وفاتي يقول، يقال للولد وللبنت بالعمية: الله يرحم البطن اللي حملك، يرضى عن البي اللي رباك. لا أريد من ولد يمشي في الطرقات، ممكن راكب أفخم سيارة ويعيش معه المليارات، لكن إذا مر بين الناس تسبه الناس. إني خفت الموالي من ورائي، أنا حامل مسؤولية الدين بس اللي وراي يمكن ما يحملوا المسؤولية. زكريا نبي من الأنبياء، فهب لي من لدنك وليا. شوف شو طلب، ما قال أعطني، قال هب لي، لأنه يعلم أنها هبة. هب لي من لدنك وليا. ماذا تريد من هذا الولد؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. بس أنتوا الأنبياء ما بتورثوا درهم ولا دينار، قال يرث الدين والنبوة. واجعله ربي رضيا. لذلك عيسى عليه السلام من أعظم للعزم من الرسل، أمه مريم الصديقة التي جعل الله سورة في القرآن باسمها، هذا الصلاح كله بسبب شو يا إخواني؟ امرأة ما بنعرف اسمه، ما بنعرف اسمه، بنعرف إنه اسمه امرأة عمران، امرأة عمران. شو اسمها؟ اختلف المفسرين، وفيش داعي نعرف اسمها أصلا، وماذا يضرنا إلا نعلم اسمها. لكن الله قال عن نيتها، قالت إني نذرت لك ما في بطني محررة. شو بده يطلع؟ بدنا نفلش فتش له من هلا أي جامعة ودكتور طيار مهندس محامي. انتبه، مش حرام، لازم من باب الأسباب، لكن الدين وين؟ قالت أم مريم يا رب، تعيش في بيت المقدس، يا رب إن أكرمتني بولد أريد لهذا الولد أن يخدم المسجد الأقصى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، طلعت بنت مش صبي، وإني سميتها مريم لكن سأقدمها للمسجد الأقصى. فكانت تجلس وتتعبد، فبنية أمها الصالحة أكرمها الله بكرامات نقرأها دائما. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يا مريم من وين العنب؟ إحنا الآن بالشتاء. مريم مش نبي، مش نبي، زكريا قطعا هو أعظم من مريم، لكنها ذكرت النبي بنية أمها الصالحة، قالت هو من عند الله يا زكريا، هذا من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندها تذكر زكريا حقيقة اليقين أن الولد كذلك من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك وليا. ثم أكرمه الله جل جلاله بيحيى عليه السلام. لذلك يا أحبة في الله، كانت دعوة الأنبياء أن يكرمهم الله جل جلاله بالأبناء، ثم مدحهم ربنا بذلك فقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل والامتناع عن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود. الولود جعل من أعظم صفاتها أنها ودود، تتودد لزوجها، وجعلها أنها ولود، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، كلما كنتم بكثرة أباهي بكم. يقف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول الأنبياء هذه أمتي، هذه أمتي. لذلك رغب بهذا ببيان الأجر، فقال لأصحابه مرة وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم يعني جماع الرجل مع الزوجة. فالصحابة كأنه نستحوا استغربوا، قالوا يا رسول الله يعني أيأتي أحدنا زوجته وله بذلك أجر؟ صلاة ترغيب لإله فهمنا، القيام فهمنا، الدعاء الأذكار، إذا أتى الرجل أهله له بذلك أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ إذا ذهب للزنا أليس عليه وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا هذا المقصد من النبي عليه الصلاة والسلام، فكثر أبناؤهم. فقرأ في ترجمة علي رضي الله تعالى عنه من غير فاطمة، نحن نعلم أن علي رضي الله عنه له من فاطمة الحسن والحسين، لكن له من غير فاطمة 81 ولدا، أعتذر، 31 ولدا، والذي له أكثر من 80 ولد هو أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم كثر ماله وولده وبارك له فيه. حتى أنس رضي الله تعالى عنه كان يقول كنت لا أحصي من لي من الولد وولد الولد. الروايات تقول أنه كان له أكثر من 150 من ولد الولد، يعني الأحفاد، وأكثر من 80 من الولد. طب الآن السؤال يا شيخ، عم بترغب عم بترغب، بعدين من بتفوتها بالحيطان، بعدين الأوضاع تعبانة، وين من نروح بهالولاد؟ السؤال أنا إذا امتنعت عن الإنجاب من أجل الأوضاع ومن أجل الأحوال ومن أجل التربية ومن أجل المال ومن أجل الإنفاق، هل يجوز لي أم لا يجوز؟ نجيب عن ذلك بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما حكم الامتناع عن إنجاب الأولاد بسبب الخوف من الفقر أو قلة الرزق أو صعوبة المعيشة أو كثرة الفتن كهذه الأوضاع؟ سأجيب بما أجاب الله تعالى به أولا، فأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في موضعين من كتاب الله تعالى، قال جل جلاله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا تقتلوا أولادكم سواء بالإسقاط، المرأة اللي بتسأل فيني سقط الولد، أو بمنع الإنجاب بأي وسيلة أخرى. الله يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية، يعني مخافة، إملاق يعني الفقر. لما يا رب؟ نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في موضع آخر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الأولى خشية إملاق، يعني خيفان الفقر، الثاني من إملاق، أنت أصلا فقير. قال تعالى: نحن نرزقكم، إذا أنتم كنتم الآن فقراء، نرزقكم وإياهم. نقول صدق الله، كما قلنا في الأسبوع الماضي: التمسوا الرزق بالنكاح، أقول التمسوا الرزق بالإنجاب، التمسوا الرزق بالإنجاب. ما تكون مفكر أنت اللي بترزق ابنك أو أنت الذي تطعمه. صححوا العقيدة ووحدوا الله وقولوا: لا رزاق في الكون إلا الله، لا مطعم إلا الله. رحم الله شيخنا الشيخ خليل الميس سماحة المفتي، عندما كنت في الأزهر تذكرت كلمة كان يمازح بها بعض الإخوة من أهل البدو في البقاع، فكان يقول لهم هكذا بالعمية: لشق فواهم يجيب إرزاقهم، الذي شق الأفواه هو الذي يأتي بالأرزاق. أنا لا أحرم بين قوسين الأخذ بالأسباب، انتبه، الأخذ بالأسباب. عندنا كتير خطب اللي بده يقص ويقول الشيخ عم بقول يلا اتزوج كيف مكان وخلف في مكان، يراجع تاريخ الخطب اللي عندنا. ماذا نقول للشباب عن العمل والأخذ بالأسباب؟ إنما لابد أن تعلم أن كل ما أنت فيه رزق، ووالله هنالك من ابتلي بولد وعنده المليارات ومش عارف يطعميه ويشربه، وهنالك من عنده العشرات من الأولاد وكلهم مكفيون. وحتى الأوضاع العامة والفتن وصعوبة المعيشة كذلك، هنالك من عنده ولد ومش عارف يربيه، مبتلى بعقوقه، وهنالك من عنده عشرات الأولاد ومطمئن وفي رغد في الحياة. يا أخواني، نخرج من أنفسنا، نحن لا شيء، نتبرأ من حولنا وقوتنا ونفوض أمرنا إلى الله، نكيل الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب. فالذي يطعم ويسقي ويرزق ويربي ويحفظ ويصلح الأولاد هو الله جل جلاله، لا أنا ولا أنت. بل سوء الظن بالله جل جلاله من الكبائر، وقد تبتلى بسوء ظنك، خايف إذا بده يجيني ولد يصير معك، هذا اسمه سوء ظن بالله، هذا اسمه سوء ظن بالله. وعلى قدر سوءك وظنك بالله يعطيك الله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. قال لي أحد الإخوة والله وما زالت كلماته في أذني، قال: يا شيخ أقسم لك بالله، وأحسبه من الصادقين، أقسم لك بالله لو رزقني الله تعالى بمئة من الولد والله لا أحمل هم رزقهم، بمئة لا أحمل هم رزقهم، الرزق هو الله، ليش أنا برزق نفسي ولا زوجتي ولا بيتي؟ أفوض الأمر إليه. وارجعوا إن شئتم كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بعد ما خلصنا القرآن والأحاديث والصحابة، ارجعوا إلى واقعنا الحالي. وقلت لكم الأسبوع الماضي أن نسبة الولادات في غزة في هذه الظروف الصعبة التي لم نعش معشارها نحن لم تنقص كثيرا، نقصت قليلا بسبب الأوضاع هذا معروف، لكن لم تنقص كثيرا، بل إن الإحصائيات تقول أكثر من 50,000 طفل ولد في غزة في هذه السنة. عدد الشهداء أكثر من 50,000، وعدد الولادات أكثر من 50,000. إنها أمة ولادة، حالها كحال بذور النبات، كلما دفنت بذرة تحت التراب أخرجت بدلها العشرات، كلما دفن شهيد من شهدائنا أخرجت وأخرجت الأمة مكانه العشرات الذين يحملون نفس الهم والفكر. أما أن يخرج هذا وذاك ليقول لا نريد الإنجاب ولا نريد الزواج، فهذا ما فقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وفي الختام رسالة إلى من ابتلاه الله جل جلاله هو أو زوجته لسبب أو لغير سبب بالعقم وبعدم إنجاب الأولاد، فلنعلم أيها الحبة في الله أن الولد كما ذكرنا في أول الخطبة إنما هو هبة من الله. أعيد الآية التي ذكرتها في أول خطبة، قال جل جلاله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، اسمع الآن، ويجعل من يشاء، لا أنت ولا فلان ولا علان، ويجعل من يشاء عقيما. يا رب لما؟ إنه عليم قدير. حالة هذا البلاء مثل أي بلاء، قد تنظر أنت إلى خارجه لكن الله تعالى أخفى خلفه عجائب الأمور، لو كشفت لك لاخترت أنت ما اختاره الله. لذلك لا بد أن يسلم المرء إلى الحكيم ويعلم أن الذي ابتلاه هو أرحم الراحمين، ما ابتلاه ليعذبه، ابتلاه ليتضرع بين يديه، وقد خبأ له من العطايا أضعاف أضعاف ما أخذ منه في الدنيا وكذلك في الآخرة. وكما ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه عندما يرى أهل العافية ماذا خبأ الله تعالى لأهل البلاء يوم القيامة، يتمنون أن الله تعالى ابتلاهم كما ابتلى أهل البلاء. ففي الجنة مقامات لا يبلغها المرء بصلاته ولا صيامه، إنما يبلغها بصبره على البلاء. لكن هذا لا يعني أن لا تأخذ بالأسباب، فالله جل جلاله أمرنا أن نأخذ بالأسباب ثم نسلم. يا ربي المطلوب مني في هذا البلاء أن أنجح في الاختبار. ما الاختبار؟ أن أرضى بحكمك بقضائك بقدرك، ثم أخذ بالأسباب. والأسباب بالشقين: الأسباب الشرعية من كثرة الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. من أعظم وصايا العلماء لمن ابتلي بعدم الإنجاب بالاستغفار. ثانيا بالرقية الشرعية، فكثير من الذين ابتلوا بعدم الإنجاب، والإخوة الرقاة بيعرفوا هذا الأمر، إما بسحر أو بمس أو بعين أو بغير ذلك، لا بد من الرقية له أو لزوجته. وكذلك كثرة الدعاء مع شرب زمزم. وكذلك الأسباب الدنيوية، هذا مش حرام، بيسأل بعض الإخوة: يا شيخ الذهاب إلى الطبيب أنا أو زوجتي هذا ينافي التوكل؟ أبدا، هذا ينافي اليقين أبدا. اذهب وخذ بالأسباب بما تستطيع، ثم فوض أمرك إلى الله وارض بما كتبه الله جل جلاله لك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا من أكرمته بالولد إلا أقررت عينه بالولد وجعلته من البارين بأمه وأبيه يا رب العالمين. ولا مجاهدا في سبيلك صادقا إلا نصرته. اللهم ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما قاتلا إلا أهلكته يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا بهم يوما أسودا. اللهم إنهم نشروا الفساد في العباد وفي البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم احفظ بلاد الشام قاطبة، وبلاد المسلمين عامة، ولبنان وفلسطين وغزة خاصة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل دائرة السوء تدور على اليهود ومن عاونهم وحلفهم يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.